هذا ضعف فيها، ضعف فيها في شخصها وفي نفسها وفي عقلها. يعتبرون التي تنشأ في الحلية والزينة يؤدي هذا إلى نقص في عقلها وفي شخصها ونفسها، وهي لا تقوم بحجة. ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، حتى إذا تكلمت ليس لها حجة في كلامها لضعف رأيها، لضعف رأيها. هذا اعتقاده. ومع هذا الاعتقاد يقولون إن الملائكة بنات الله، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يبقى هم الذي يعني يستعروا منه ويضعونه في المكانة الأدنى جعلوه لله. فالقرآن يخاطبهم: كيف وقد اعتبرتم أن المرأة والنساء في الدرجة الأدنى، ومع هذا تنسبون البنات إلى الله؟ هذا في قياس العقل نوع من تناقض. إذا كان الله هو الخالق سبحانه وتعالى يعني يصطفي البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يكون ذلك؟ ولكن هو الحقيقة الواقعة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب، ذكر حديثا عن قتادة قال: البنات وهي في الخصام غير، وهو في الخصام غير مبين، فما تكلمت المرأة تريد أن تتكلم بحجة لها إلا تكلمت بحجة عليها. قلما تتكلم امرأة فتقيم الحجة على نفسها على غيرها، إلا دائما تدين نفسها. يعز يقول لك أنها ضعيفة الرأي ولا رأي لها. وإحنا قلنا في آخر الدرس الفائت أن قد تجد بين النساء من هو أقوى حجة من الرجل وأكثر جدلا من الرجال، لأن الزمن تغير والأمور تغيرت، والمرأة أصبحت إيه؟ يعني يستعدونها على الرجال، يستعدونها على الرجال. قاعد يقول للمرأة لها حقوق لها حقوق لها حقوق، يعني مهضومة الحق وحقها ضايع، لحد ما أصبح إيه؟ يعني شوهوا العلاقة بين الرجل والمرأة وقسموا المجتمع نصين، نص بيدور على حق والنص بيظلم، يعني أدها إحساس أنها مظلومة. وهذا عكس ما يريده ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لما شرع شرع ما يجعل النفوس هادئة مستقرة راضية. فلما هم يريدون أن يدخلوا بين الناس، سواء بين المرأة والرجل، بين القريب والبعيد، بين الصغير والكبير، بين المحل والمغترب، بين مش عارف إيه المسلم وغير المسلم، يدخلوا شقاقات عشان يفرقوا بين المجتمع. هذه آفة من آفات العصر، ونسأل الله السلام، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. بيتكلم النهاردة في حوار سيء ظاهره وباطنه عن المرأة التي تكشفت عارية في الميدان إياه، لأنه قالت عريانة وقالت أنا حر، بحرية كل واحد حر في نفسه. قال إيه؟ قالت تقلع عريان والناس يدخلون عليها يخرجون ينظرون إليها، يعني تريد أن تعبر عن حريتها، يعني هي تريد أن تستخدم حريتها كاملة، وجسدها ملكها فتستخدمه كاملة. واحد تافه جاي ضيف تافه بيقول إنه يعني تخصص في علم النفس، امرأة تخصص في علم النفس بيناقشها رأي في هذه الظاهرة، هذا الكلام بنت كل كلامها على أن المشكلة اللي في ظروف المجتمع، هو مجتمع لا يقبل هذا الوضع، لا يقبل هذا التصرف، وكل ما تخشاه عليها أن يعني يساء إليها ويساء الظن فيه. إنما هذا رأيها هي حرة وتتصرف كيف تشاء. يعني ما قلت أنا ما أحكمش عليها، لا أحكم عليها، لكن أنا خايف عليها من المجتمع. يعني معناها تقر هذا، تقر هذا. ولما يصل هذا يصل الحد، المرأة تكشف كل حرية ومرأة ثانية تدافع عنها ولما بتقول انا بدافع عن طبيبه نفس ما جاتنيش انا اقف قدامها واحلل شخصيتها ومش عارف ايه، لكن انا بتكلم كظاهره عامه يعني بتكلم بحياديه، لا تقول لا تغلظها ولا تقول عليها صح ولا غلط، سبحان الله العظيم بحمده. وبعدين بتقول يعني هو يعني اذا كان المجتمع طول النهار بيرتكب المشكله دي، ويعني اذا كان مثلا هو الاغتصاب جنسيه، الاغتصاب الرجال يتطلعون على النساء والنساء يتطلعن الى الرجال، هي بتقول كده يعني، تقول ان الاغتصاب ما بيحصلش بس من الرجال كمان، ان الاغتصاب بيحصل من النساء، ودي حقيقه واقعه، ان المراه قد يعني تضع شباكها وتصطاد الرجال والشباب والعياذ بالله وتنجرف بهم الى الهاويه في الفاحشه، لكن المجتمع دائما يقول لك الاغتصاب على ان الرجل هو اللي ايه يعتدي على المراه، في حين المراه قد تعتدي، هي بتتكلم على ان يعني على خطوات الاغتصاب ان الرجال يتطلعون للنساء بل حتى المحجبات، المراه العين يعني المحجبه والعاريه الاثنين العين يعني تنظر اليهن، والاثنين مجال للنظره بتسوي بين العاريه، لان العاريه يعني تهيئتها حالات حاله نفسيه هيئتها انها تستخدم حريتها كامله، والمحجبه تستخدم حريتها كامله، جسدها هي حر فيه يتغطيه وتكشف كلام كده فارغ، بعدين بينشر في قناه مصريه وسموها قناه النيل كمان، يعني هذا الكلام ولا مش عارف، لا ده كان في المحور كمان، قناه مصريه بتنشر بتحاول تسوي ما بين استخدام الحق في كشف الجسد عارية أمام المجتمع كله أمام الميدانية، وهي يعني تلتمس لها العذر لأنها في ظروف ثورة وظروف تغيير وظروف تعبير عن النفس، فهي عملت كده في ظروف خاصة، الظروف حكمت عليها كده، أو يمكن هي اللي دفعتها كده، وتقارن بينها وبين المحجبة والمتلقبة وتقول هذه تطلع دي هذه تنظر وهذا وهذا ينظر وهذا ينظر، والمجتمع بيرتكب هذه الأمور، لكن أخشى ما أخشاها عليها أن المجتمع يتكلم عليه، لم تعبها في لحظة ولم تعب عليها طبعا، لأنه هو اللي دعاها صاحب البرنامج، داعي للبرنامج يعني هابط، فيدعو إنسان هابط ويتكلم في كلام هابط، يبقى وصلنا لهذا الهبوط والعياذ بالله، فإن شاء الله ربنا سينصر الإسلام ويعز الإسلام وتعلو كلمة الإسلام، ولو كره الجاحدون ولو كره الحاقدون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، ويعز الله الإسلام وترتفع لراية الإسلام إن شاء الله، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره الكافرون، نسأل الله أن يختم بالخير، ويعني تمر أيامنا في هذه الدنيا على خير إن شاء الله، وجعلها كلمة في عقبه، والكلام على سيدنا إبراهيم أي في أولاده وذرياته، أي دعوة دعا إلى الحق وطلب من ذريته أن أو دعا لها أمانة في ذريته يتكلمون بالحق، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذكر قوله سبحانه لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، الكفار دائما يقول يعلقوا أفعالهم ومعاصيهم على شماعة القدر، وكذلك أهل النفاق وأهل الإيمان الضعيف، دائما المؤمن ضعيف الإيمان يعلق تقصيره ومعصيته على شماعة القدر، يخطئ ويقول لك ده لا ربنا عايز كده، يسيء ويقول لك إرادة الله، ينام ما يصليش الفجر لك ربنا أراد كده، عشان كده رفضها رب النبي عليه الصلاة والسلام، رفض هذا التبرير والتعليق على شماعة القدر لما دخل على علي وفاطمة في وقت متأخر وقد تأخر ولم يصليا فأيقظهما، فكان من جواب سيدنا علي كما ذكر إن أنفسنا بيد الله إن شاء ابتعثها، يعني ربنا العزيز صحينا كل نصحينا. فضرب على فخذه صلى الله عليه وسلم وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هو الإنسان يجتهد أنه يستيقظ صلاة الفجر قبل الشمس في وقت الأذان ومع الجماعة، بعدين لو أخذته نومة، لما قلنا أخذ النوم يبقى غلبة وقهرا، يبقى عذر. لما يتأخر يصحوه، يستغفر الله ويسترجع وينشر ليؤدي الفريضة. ده اللي عايزه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أولا يستيقظ يستعيذ الله من الشيطان الرجيم لأنه تأخر، ويستغفر الله عشان تأخيره، ويسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون عشان المصيبة اللي نزلت به، ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الإيه الفرض في وقتها. ده الحال، يعني إنسان يتهم نفسه ولا يتهم القدر، ما يقولش إن أنفسنا بيد الله، دي حقيقة أنفسنا بيد الله، إنما لما أخطأ يقول أنفسنا بيد الله ما ينفعش، لا يصح أن ينسب التقصير إلى القدر. فهنا أيضا الكفار يعبدون الأصنام، يقول لو شاء الله ما عبدناه، يعني ربنا يعلم أن إحنا بنعمل ده صح، وعبادة الأصنام بصحيحة، ولو كان خطأ كان ربنا صرفنا عنه. إذن يعني يبررون كفرهم والعياذ بالله وشركهم بالقدر، وهذا خطأ. ولذلك عقبت الآية وقالت: ما لهم بذلك من علم، يعني ليس عندهم لا دليل ولا ربنا نزل بعلم بهذا، ولا يعني عندهم حجة تقوم لهم، إنهم إلا يخرصون قرص واتباع الظن والكذب والعياذ بالله. تكلم أيضا عن قول إبراهيم: إنني براء مما تعبدون، براء مما تعبدون. إبراهيم تبرأ من الأصنام ومن الكواكب التي كان يعبدها الأقوام الذين دعاهم إلى عبادة الله. وبراء، كلمة براء معناها بريء، بس براء تستخدم في الفرد والمثنى والجماعة، يقول هم هو براء، هما براء، هم براء، تستخدم في جميع الأحوال، وللذكر والأنثى هي براء وهو براء. إنما بريء تقول بريء، بريئان، بريئون، كما ورد في القرآن. سلفا ومثلا للآخرين. نعم. إنني براء، كلمة براء تستخدم في اللغة للفرد والمثنى والجماعة والذكر والأنثى، تقول فلان براء من هذا الأمر، أو هي براء من هذا الأمر، هم براء من هذا الأمر، هما براء. إنما بريء تعرب بإعراب الاسم، هو بريء، هي بريئة، هما بريئان، هم بريئون، أنتم بريئون مما نعمل ولا إيه؟ نحن نهلوس للآية. وأنا بريء مما تعملون، بريئون بريء، دي يعني تعرب بإعراب الاسم، لكن دي ثابتة، براء ثابتة. هكذا قال الترجمة بتاعت البخاري: العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر، ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجمع بريئون. ملائكة في الأرض يخلفون، أي يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، وهذا أخرجه عبد الرازق بحديث. سلفا ومثلا للآخرين، أي سلفا لكفار أمة محمد، قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد، وعبرة مثلا وعبرة، أي عظة لمن بعدهم. إذا قومك، ولما ضرب ابن مريم مثلا، إذا قومك منه يصدون، أي يضجون، ترتفع أصواتهم بضجة فرحا، فرحا. ليه؟ لأن واحد جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنت بتقول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ألك تزعم أن عيسى نبي أنه مرسل كما أرسلت؟ طيب لقد عبده النصارى، إذا كان هو في النار لكم ما تعبدون، يعني الأمر أهون بالنسبة للأصنام والحجارة، يبقى إحنا يعني مش مشكلة لما يخشوا جهنم والعياذ بالله. فجادل، في القرآن قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون كثير الجدل. ونزل قول الله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. باب قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أهل النار والعياذ بالله ينتظرون فترة تطول عليهم الأيام والزمن النار فييأسوا، فلما طال طول يأسهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. ظاهرها أنهم بعدما طال إجلاسهم أي يأسهم تكلموا، والمبلس هو الساكت بعد اليأس من الفرج، فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وذكر فيها حديثا صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. سورة الدخان. واترك البحر واترك البحر رهوا، خطاب لمين؟ سيدنا موسى. رهوا أي يابسا أو ساكنا، يقول قال مجاهد رهوا طريقا يابسا ويقال رهوا ساكنا، لأن قيل سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق قد ضوض عظيم، فأصبح البحر يابسا يابسا يعني يسمح بالمشي عليه، فلما مشى هو قومه أراد أن يضرب البحر ليعود حتى لا يتابعه لا يتبعه فرعون وقومه، فقيل له اترك البحر رهوا عشان ما يفكرش يضرب البحر ثاني عشان يرجع ميا، لأمر الله وإرادة الله وتقديره أن يدخل فرعون وقومه ثم ينجو موسى وقومه ويغرق فرعون وقومه، فاترك البحر رهوا أي ساكنا كما هو أو يبسا. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، كلام عن بني إسرائيل. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه لما فضل بني إسرائيل ورزقهم من الطيبات وآتاهم الحكم والنبوة اختارهم لعلمه سبحانه وتعالى أنهم في زمنهم هم أفضل الموجودين، يعني بالنسبة لزمنهم كانوا هم الأفضل، فاصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه ببعثة موسى وبالتمكين والنصرة. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. بهذا يعني في زمنهم كانوا هم الذين يستحقون هذا، وليتهم شكروا نعمة الله أو قدروا تكريم الله لهم. اخترناهم على العالمين عالم زمانهم، واختيار بناء على أنهم كانوا يعني يعتبروا الأفضل في هذا الزمان. على علم، اخترناهم على علم للعالمين. بعض أهل العلم قالوا اصطفاهم ربنا على علم بالنسبة لزمنهم هم في المكان الذي يستحقون فيها ذلك، وهو يعلم أنهم لن يحمد هذه النعمة أنهم سينكثوا وينكثوا يعني يتراجعوا في عبادتهم في معاملاتهم وفي إيذائهم لأنبياء الله وقتلهم للأنبياء بغير حق. طبعا لا يقتل النبي بحق لكن تأكيدا لجريمتهم قال وقتلهم الأنبياء بغير حق يوم النبيين بغير الحق. طيب استخدموا فيه المعجل لا تنعطي الباس استخدموا فيه المعجل فيه المعجل سأل التالي مصر ولا قادوا سأل واحد يكون بيحضر درس الأربعة الشيخ خالد يسأل يقول راحوا فين سكنوا فين بني إسرائيل بعد أن تجاوزوا جاوز بهم موسى البحر من يجاوب عملوا المواقف اللي إياها طلبوا عبادة الصنم ثم اتخذوا العجل ثم اتهموا موسى بقتل هارون وبعد كتب ربنا عليهم التيه 40 عاما لما طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة جهادا ليخرجوا منها الجبابرة فنكثوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون ثم دخل بهم بعد ذلك يوشع النبي الذي جاء بعد انتقال موسى دخل بهم بلاد الشام فلسطين ومن وما حولها ودخل بها وعاشوا فيها منعمين مكرمين إلى أن جاء أمر رب العالمين فجاءت رسالة محمد نكثوا مرة ومرات ومرات ومرات طبعا بس كانت معيشتهم في الشام بعد ذلك وما كان لهم ربنا في بلاد الشام بعدين ابتلاهم ربنا بالروم فشتتوهم فتشتتوا في البلاد فاستقرت منهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع في يثرب إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما كان مما لست أذكره تظن خيرا ولا تسأل عن خبري أو نذكر بعضه وننسى بعضه. لما جاءت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم عاشوا الغزالي عليه رحمة الله في فقه السيرة قال كانوا مشردين مطاردين من الروم فلما جاءوا إلى يثرب كانت يثرب فيها الأوس والخزرج وكانت المعيشة بين الأوس والخزرج على تطاحن وصراع وحروب فجاءت اليهود فزادت هذه الحروب نيرانا زادت نيران الحرب بينهما واستبدت بالظروف التشتيت ما بين الأوس والخزرج فاستغلوا الظروف واستولوا على اقتصاد يثرب وكانوا اليهود معروفين في كل زمان أذكياء في التجارة وحوزة المال فاستولوا على اقتصاد في يثرب العرب مشغولين يدوب بحرب قتال وهم استولوا على الايه على الاقتصاد والمال يثرب وكان همهم انهم ما يخلوش الناس تجتمع على كلمة سواء الى ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة العقبة الاولى وكان الوفد من يثرب فلما اسلموا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحرب يعني طحنت قومنا فإن يجمع الله بك بينهم لم يكن أعز منك عليهم يريد يعني رب يجمع الشمل على إيدك تبقى أنت إيه أحب الناس إلى أهل يثرب فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة وسماها طيبة حتى أن بعض أهل العلم يكره أن تقال يثرب لكن نحن نقول باعتبار ما كان من التاريخ وكذا نعم كانوا يقولون يا أهل يثرب نعم لا مقام لكم أرجعوا الله يفتح عليك يا شيخ بس في واحد يعلق يعني أحد العلماء علق على كلام غزالي الشيخ غزالي بيقول كانت يثرب كذا وكذا وكذا فقال إن الشيخ يعني ما كانش يقول يقول المدينة المفروض يعني لكن هو بيتكلم عن التاريخ باعتبار ما كان والقرآن تكلم باعتبار ما بقولهم على حد قولهم يعني يا أهل يثرب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يقول إنهم يعني تحكموا في الاقتصاد وكان همهم تفرقة بين العرب، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر جمع الكلمة واجتمعت المدينة كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ المهاجرين والأنصار عشان يبقى وحدة أكبر، وهدأ وعمل هدنة وسلام بين الأوس والخزرج، وعمل معاهدة مع اليهود، واستقرت الدولة بناء على هذه الصورة الكاملة التامة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوفيق وتأييد من الله جل علاه. آمين. ربنا يرزقنا زيارة المدينة وحج لمكة وزيارة البيت المقدس. آمين يا رب، نسأل الله أن يكرمنا بذلك. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لا تبور. ارزقنا زيارة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وزيارة لبيت المقدس. قادر على كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه، قادر إن شاء الله، قادر على كل شيء. نعم. كثير كان يقتلون في اليوم الواحد أكثر من 70 نبي. قتلوا الأنبياء كثيرين، قتلوا أنبياء كثيرين، وقتلوا يحيى وزكريا. اليهود قتلوا وهددوا عيسى بالقتل، لكن الله رفعه ولم يقتلوه، وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه، لكن شبه لهم. كل تاريخهم أسود والعياذ بالله، تاريخ اليهود. نعم. الأنبياء اللي قتلوهم غير مرسلين ولا غير مرسلين؟ ما أنت اللي جاوبت السؤال دلوقتي. إذا ردنا على نفسك. يحيى وزكريا مرسل، رسول مش رسول. غير دول يعني. زكريا. بعيد لك ابحث عنها. ابحث عنها. طيب. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، اللي هو مين؟ الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي البطون. بيجيب الكلمات يعني هي عاوزة ترتيب. سبحان الله، ربنا يقيد من يرتب هذا البخاري على ترتيب آخر. يعني إن شجرة الزقوم والعياذ بالله، قلنا طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، وأنها يعني فيها شوك والعياذ بالله، إذا أكلها أصحاب النار والعياذ بالله تمزق أمعاءهم، فيستغيثون وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله. فهنا خذوه فاعتلوه، الأثيم الذي يعني كثير الإثم، كفر وشرك وعناد والعياذ بالله، كثير الإثم كالمهل يشوي، كالمهل يغلي في البطون كغلي حميم. خذوه فاعتلوه، أي ادفعوه دفعا شديدا، فيه مذلة ومهانة، إلى سواء الجحيم، إلى وسط الجحيم والعياذ بالله. والمهل هو الزيت المغلي، تغلي في البطون كالزيت المغلي والعياذ بالله، والعياذ بالله. نسأل الله سلامك العافية. أهم خير أم قوم تبع؟ يعني هم الكفار اللي يعتقدون أنهم يدخلوا الجنة، خير أم الأقوام السابقين؟ تكلمت الآية عن قوم فرعون، وجاءت تكلم عن قوم تبع. وتبع هو زي ما قلنا لقب الملوك الذين كانوا يحكمون اليمن، كل من حكم اليمن يسموه تبع، كما أن من كان يحكم مصر يسموه فرعون، وكان يسمى يحكم الفرس يسموه كسرى، وكان اللي يحكم الروم يسموه ايه؟ قيصر. وكذلك الحبشة كانوا يسموها ايه؟ النجاشي. لهم أهلكناهم، أي كما أهلك ربنا الكفار السابقين، فما المانع أن يهلك كفار مكة إن صر ماتوا على كفرهم وأصروا على عنادهم؟ وإن نذير لهم، نذير لهم من رب الأرض والسماء. تكلم عن قوم تبع الشارح وقال: قالت عائشة كان تبع رجلا صالحا، جدهم كان صالحا، وقال عن وهب بن منبه نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا راه عبد الرازق عن سب أسعد وهو تبع نهى عن سبه عن سب تبع وقال كان على ملة إبراهيم قال كان على ملة إبراهيم لا تسب تبعا فإنه كان قد أسلم هذه رواية أحمد وخرج الطبراني مثله وإسناد الطبراني أصلح إسناد سهل بن سعد الذي رواه أحمد وروى عبد الرازق أيضا مرفوعا لا أدري تبعا كان لعينا أم لا ولذلك ذكروا يعني الأول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم كان تبع صالحا أو لعينا يعني لكن لما أعلمه ربه قال كان رجلا صالحا على ملة إبراهيم جمعا بين الحديثين فالجمع بينه وبين ما قبله أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحاله لما علم بحاله قال هذا بعد أن كان لا يعلمها فلذلك نهى عن سبه خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول صلى الله عليه وسلم ذكر بابا بخاري باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وباب تحت قوله سبحانه يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وقال قتادة فارتقب أي فانتظر إنهم مرتقبون فانتظر إنهم منتظرون ذكر تحت الباب حديث كرره بابين باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وباب يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وذكر حديث ابن عبد الله بن مسعود قال مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام الحديث الثاني خمس قد مضينا اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان طبعا الدخان في حديث يأتي وحديث لأن باب فهيجي باب ثاني يوم يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم هيذكر إن شاء الله والروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وقد وقع هذا وتم وصدق الله والحمد لله والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر وقعت هذه الحادثة والبطشة يوم نبطش البطشة ابن مسعود يقول انها مضت على اعتبار انها كانت في بدر البطشة الكبرى انا منتقمون واللزام هو يعني هزيمة الكفر انتصار المؤمنين على رأي عبد الله بن مسعود ان هذا مضى وسيأتي كلام على انه سيكون في القيامة الحديث تحت باب يغشى الناس هذا عذاب أليم ذكر حديث ذكر سابقا عن عبد الله بن مسعود إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد من شدة الإرهاق يعني التعب فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء وبدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر اطلب السقي عشان ننزل المضر ويطلع الزرع والإيه ارجع الحياة ويذهب القحط استسق الله لمضر فإنها قد هلكت هذا الصوت ما عالي ومش عارف يعني سفين وأنا ساكت وأنا مش هتكلم صوت واضح كويس صوت يا عادل بتاعت إيه حسب الأحوال يعني من قبلك ولا من قبلنا نعم واضح يعني أنا سامع فيه زنك أرفع كمان نرفع شيء نشوف النتيجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. استسقي الله لمضر، طبعا هو الأزمة نزلت في مكة لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتنع المطر وكان القحط والجذب والجوع والشدة، فقالوا استسقي لمضر. التعليق عليها الشارح بيقول يعني عشان العداوة يعني نشبت من قريش عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاربت وطاردت وعاندت، فيعني قال لمضر عشان ما يذكرش، ربما لو ذكر قريشا تصير في حفيظة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب، هم عايزين يستعطفوه، فمن ذكاء السائل قال استسقي لمضر. لمضر يعني القبيلة الكبيرة الكبرى اللي منها قريش وينتسب إليها رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، فقال استخدم مضر عشان سببين. السبب الأول عشان ما يصيرش غضب النبي من قريش من لفظ قريش، لأن ما عارفين قريش معاندة ومعارضة وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت قالوا إن القحط لما نزل على مكة نزل على أطرافها أيضا، فأصاب قبائل غير قبائل قريش ممن ينتمون إلى مضر، ومضر هي القبيلة الأم لهذه القبائل العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الرجل استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت، قال النبي لمضر إنك لجريء، يعني رغم العداوة والتكذيب والاتهام لرسول الله يقول له ادعوا الله، لما أنتم عارفين أنهم يقولوا للنبي ومستجاب الدعوة أما تصدقوه، فلماذا لم تؤمنوا به إذا كنتم تعلمون أنه مجاب الدعوة؟ إذا قال إنك لجريء، يعني كلمة مهذبة، كلمة إنك إيه لجريء، لو واحد غيرنا لو إحنا كنا نقول إيه ما علينا. فاستسقى لهم فسوقوا فنزلت إنكم عائدون، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل بإعلان الكفر المعاندة، والكلام اللي يقوله قبل الاستسقاء قالوه بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر. هذا تفسير ابن عبد الله بن سعود ورأيه، لكن في وقت كم بقي؟ في 5 دقائق يعني. قول السؤال ثاني. دخل في الصلاة إلا حسب الإمام صلى وركع وقرأ قرأ الفاتحة. ماذا؟ قلت الأولى للوقت. قرأ في الأولى صحيح وفي الثانية صحيح وجهرة. بدأش لسه. مش في نهايتها، في بدايتها يعني. استخلف. بس. كمل. طب كويس. سلم. الحمد لله. لأن في واحد لا صلاة باطلة. بعض المعظمين بطلة ليه؟ استنى لما نشوف الإمام الأولان إيه السبب الوحيد اللي خلى مثلا يكملش الصلاة. وفي الآخر الثانى الصلاة مقبولة ولكن مكروهة. غير ما قال لك انتهت على كده. انتهت العذر كان إيه؟ عنه عذر يعني. إذا تصرفت تصرفا صحيحا فاستخلف. استخلف وانت صليت وكملت. الصلاة صحيحة إن شاء الله. إيه اللي جاب الكراهية؟ لا تسأل اللي قال، ما تسألكش أنت، تسأل اللي قال. حتى ما قالوني أمنوني كان يسأل اللي بيقول الكراهية، يعني الاستخلاف حكم شرعي ثابت. الاستخلاف حكم ثابت، إذا طرأ على الإمام عذر فيستخلف من خلفه من يتم الصلاة، فإن أتم الصلاة بالكيفية الصحيحة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله صحيح. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا ريت لما تشوف المصيبة الشمس في غابها ما تروح إلا غطيها نغطيها يعني ما تمشي كده تبقى صالحة للاستخدام.